بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 76 بعد 300، الوقفات التدبرية. أولا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الطبري، يقول تعالى ذكره: ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم بآياتنا وتكذيبهم رسولنا. ما أغنى عنهم، يقول أي شيء أغنى عنهم التأخر الذي أخرنا في آجالهم، والمتاع الذي متعناهم به من الحياة إذا لم يتوبوا. هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالا؟ وهل نفعهم شيئا؟ بل ضرهم بازديادهم من الآثام واكتسابهم من الإجرام ما لم يمتعوا لم يكتسبوه، ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. نعم، إذا طول العمر بدون عمل، طول العمر بدون عمل صالح هلاك وعذاب. وقد يقول قائل أن هذه الآية نزلت في شأن الكفار، لكن المؤمن يأخذ العبرة. يقول الزمخشري عند قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء، يقول: وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين قديرا لها واعتبارا بموروثها. فالإنسان عليه أن يأخذ العبرة. وكذلك قد تمر على الإنسان أمور الشدة وأمور القسوة ويبقى أمله بالله تعالى، فأنت ستنسى كل لحظة قاسية مستذكرا قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولذلك من ظفر بمأموله من ثواب الله فكأنه لم يصبه في دهره ما كان يحاذره ويخشى. إذن هي حجة على الكافرين، وفيها عبرة للمؤمنين، وفيها بيان أن ما يمتع به الإنسان ينبغي أن يجعله في طاعة الله تعالى، وأن من مر عليه في حياته شدة سينسى هذه الشدائد. فما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، نسأل الله أن يجعل وفاتنا خيرا من حياتنا، وأن يجعل حياتنا من خير إلى خير. إذن تفسير هذه الآية: ماذا ينفعهم حينما نمتعهم في الدنيا ونؤخر عنهم العذاب سنين؟ إذن ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي ما نفعهم وما دفع عنهم. طبعا تقدم في الآية 205: متعناهم، أي عمرناهم. فأصل الإمتاع الإطالة، يقال للشيء الطويل ماتع، وأصل متع يدل على منفعة وامتداد مدة في خير. جعل الله أيامنا وأيامكم خيرا، اللهم آمين يا رب. ثانيا، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول الآلوسي: خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة صدور المنهي عنه عليه الصلاة والسلام، تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص، فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء، بحيث يعني ينهى عنه من لم يكن صدوره عنه، فكيف بمن عداه؟ إذن هل آية قف عنده: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الإنسان يجعل حبه الكامل لله وتوكله على الله وعبادته الخالصة إلى الله يرجو ربه في جميع أموره. ثالثا، وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول السعدي: وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد وزيادة الحق على قاعدة إفراد بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد. وأنذر أي وحذر قومك الأقربين نسبا، وقدم إنذارهم على إنذار غيرهم يعني بسبب قربهم وأنذر عشيرتك أي أهلك وقومك الأقربين نسبا. وأصل العشيرة من العشرة والمخالطة والمداخلة، ولذلك كثير من الناس لا يزورون أقاربهم فقد وقعوا في خطأ كبير. نعم. رابعا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يقول السعدي فإن عصوك، هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا. إذن واخفض معناه وألن جانبك وكلامك وتواضع لهم وارفق بهم. نعم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بريء أصله يدل على عن التباعد عن الشيء والتفصي منه. نعم. أما فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أي فلا تدعو معبودا آخر تعبده فتكون معذبا من المعذبين. خامسا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. معناه يرى صلاتك مع المصلين، ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. إذن تفسير الآية أي ويراك وأنت مع المصلين تتقلب في الصلاة قائما وراكعا وساجدا. إذن على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى. يقول أحد المتدبرين فكرت كيف هو قيامي في الصلاة، الله يراني فكيف أقبل عليه في صلاتي، فخجلت عند ذلك ورأيت أن أكثرنا لا يؤدي صلاته كما لو أنه يستشعر أن الله يراه، فهي مجرد حركات رياضية لا روح فيها. إذن على الإنسان أن يستحضر أن الله يراه. سادسا، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. وأكثرهم كاذبون يعني الشياطين أو الكهان، لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. كلاهما يكذب، الكهان يكذبون على الناس والشياطين يكذبون على الكهان. وتفسير الآية يلقون السمع وأكثرهم كاذبون أي يسرق الشياطين بعض ما يسمعونه من الملائكة في السماء فيلقونه إلى الكهنة. وأكثرهم كاذبون فيما يخبرون به من الغيب يعني الشياطين والجهنم. سابعا، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يقول في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقول تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نعم. ولذلك الإنسان عليه أن يعلم أن ما ينطقه لا يذهب هملا، إنما هو يسجل عليه ولا يضيع شيء. فالكلمة التي ينطقها الإنسان إما تكون عزا للإنسان وإما تكون عارا عليه يوم القيامة. نعم. ولذلك الشعراء يسعون إلى استشارة واستثارة وجدانك، ويسعون إلى تحريك النفس، فلا يبالون بما يصورونه لك أن يكون غيا أو رشدا، أو أن يكون حقيقة أو تخيلا، فتراهم جادين وهم هازلون. وهكذا يعني هذا وجد عند كثير من الناس. نعم، ولذلك هذا وصف دقيق. بعضهم يقول ما أدق وصف الله للشعراء، تأمل ألم تر أنهم لغوايتهم في كل واد أي من أودية الشعر يهيمون، فتارة في مدح وتارة في قدح وتارة في صدق وتارة في كذب وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون ومرة يمرحون وآونا يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال من الأحوال. طبعا هذا لماذا؟ يعني هم قد أوتوا بيانه وقد أوتوا يعني لغة، ولكنهم لم يضعوا هذا في محله الصحيح. إذن يقول قرطبي، يقول في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. إذا تفسير الآية ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، ألم تر أن الشعراء يتكلمون الباطل في كل لغو ووجه من أوجه القول كالمدح والهجاء والرثاء والفخر والغزل، يمضون فيه حائرين لا يثبتون على حل، ولذا تجدهم يتبدلون على تبدل الأوضاع والأمور السياسية. معاني الكلمات: السمع استماع القرآن من السماء، لمعذولون لمحجوبون مرجومون بالشهب، واخفض جناحك ألن جانبك وكلامك تواضعا، أفاك كذاب، أثيم كثير الآثام، واد فن من فنون الباطل والكذب، يهيمون يخوضون، منقلب مرجع. العمل بالآيات: أولا تعاون مع بعض أقاربك في عمل برنامج دعوي تفيد فيه أقاربك بكلمة طيبة وهدية محببة، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان يهتم بالدعوة ويهتم بالأقرب فالأقرب. ثانيا قم الليل وأطل السجود الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأنت حينما تقرأ القرآن وتمر بك الآيات عليك أن تمر هذه الآيات على نفسك، هل أنت تفعل هذا أم لا تفعل هذا؟ ثالثا اذكر الله بالأذكار المطلقة والمقيدة مثل قول سبحان الله بحمده 100 مرة والاستغفار 70 مرة وذكر الله كثيرا. فالإنسان يؤدي الأذكار يؤجر عليها، ويؤدي السنن الواردة بالأذكار حتى يؤجر بالذكر ويؤجر لأدائه السنة. التوجيهات: أولا من مات يدعو غير الله فهو من المعذبين، فالإنسان إنما يدعو ربه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ويحسن التوكل على الله تعالى. ثانيا لا نجاح للداعية إلا بالحلم والتواضع ولين الجانب، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثالثا احذر الظلم وتذكر سوء عاقبة أهله، وتأمل في حال من حولك ممن طغى وتجبر وكيف قصرهم الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.